أن ذلك الأسد الضاري الذي يبيح المسلمون منه هي أحقر أمة على وجه الأرض. أذل أمة من بني آدم. فيا سبحان الله حتى لمن كان مشفقا على أمة محمد أن يتألم بعد أن كان الحوض يسبق أمة محمد التي وتشهد يسبقهم إلى صناديد وإلى شجعان وإلى عبدان أصبحوا يصيحون من أجر أمة على وجه الأرض وهم اليهود ضربت عليهم الدنيا أينما سقطوا إلا بحكم من الله وحكم من الناس. وأصبح حال المسلمين أمام هؤلاء الذين ضربت عليهم الدنيا كحال اللائحة السفلى التي ترى أن لجنها أخذ من بين يديها ولا تملك شيئا لإرجائه أو الدفاع عنه. فيا لها من نتيجة ضربت عليهم الذلة بينما صدفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أما الحبل من الله فميؤوس منه لأن الله لا ينصرهم لهم بهذا الحال وهم على كفرهم وضلالهم. وبقي الحبل من الناس الذي يأتيهم من قبل النصارى وتماثر الأخوان من الرضا تماثروا وتعاونوا والمصيبة تجمع المصابين والعدو أمامه واحد إنه الإسلام والمسلمون. معنى ماثر المسلمون ماذا تعرفون عن اليهود؟ كثيرا ما يقرأ الناس القرآن ولكنهم يمرون على تلك الآيات من القرآن ولا يتدبرونها ولا يعرفون معانيها. إنها أمة إنهم أعداء الله وأنبيائه وملائكته. قلها هكذا بمن أشد أعداء الله وأنبيائه وملائكته. أسألهم الله عز وجل فرفع من شأنهم بعد أن استضعفهم في العين فقتل رجالهم واسترقى نساءهم ولم يكتف بذلك بل سامهم سوء العذاب وكلفهم بخدمته وخدمة قومه والأعمال الشاقة وغير ذلك ونصر في أوساطهم جواسيسه حتى بلغ من براعته في نشر الجواسيس أن يعرف من هي الخبرة ومدى سند ليتأكد هل المولود هل المولود ذكر فيقتله أم أنت تلحيها. إلى هذا بلغ البعث وإلى هذا بلغت الجنة وإلى هذا وصل به الجن الحال وارتكبت مواساتهم الجنة وعشوا حصرين. ويوم أن خلق الله موسى لو أبقاه الله في أوساطهم لعاش ذليلا ولكنه أحلاه وأعاشه وترعرع وشد في بيت فرعون ليقوم بعبقة منه وليقوم قويا عزيما وليكون فاتك الجيش لا يحتج أمام فرعون فإن الطبائع وتوارثهم أبلغ عن آبائهم. وبعد ذلك دمر الله على فرعون بموسى وأنزل الله عز وجل بني إسرائيل وجعل موسى صارخا إلى فرعون أن أرسل معنا بني إسرائيل واستنكر الله بني إسرائيل بموسى من فرعون ونساعدهم إلى ساحل البحر ونمعثر أمالهم وجلوا في قلوبهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال الله إن معي ربي سيهديني لسقط من اسباب بني اسرائيل طريقا، وخرجنا من البحر وانجى الله موسى ومن معه، واغرق الله فرعون ومن معه، وما ان وصلوا الى تلك البلاد. ذهب موسى بلقاء ربه لياتيهم بالكتاب الذي يعيشون به، وبالنور الذي يهتدون به، وبالحق الذي يضيء لهم الطريق، فما هو الا ان غاب عنهم والا برجل واحد يقابله الثامنين. صنع لهم عجلا من ذهب فعبدوه، عبدوه من يوم الله جل وعلا. اين شكر الله عز وجل؟ انها امه لا تعرف الشكر. اين شكرهم لله جل وعلا وقد انقذهم من فرعون وعبدوا العجل وخاف هارون على قومه وقد نهاهم عن ذلك، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لما راح عليه عاكفون حتى يرجع الينا موسى. فلما رجع موسى احرق ذلك العجل ورماه في البحر، جراه جرا وسحبه كما يقال بالمدرج حتى تفتت وزاد وانتهر وذهب واضمحل، ليشعرهم انه خلق من خلق الله لا يستطيع ان يدافع عن نفسه فكيف يعبدونه. وبعد ذلك عاقبهم الله عز وجل على هذه البلية. وإن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فقتل منهم كما جاء في الأثر 70,000. ثم قال الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهل شكر الله عز وجل؟ هل شكر الله انهم لم ينالوا باوامر الله جل وعلا؟ اتعلمون اين وصلت جرأتهم؟ قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وبعد هذا كلهم يطالبون ان يروا الله جهرا. فاخذتهم الصاعقه، ان كنتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فاخذتهم الصاعقه وانتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون. ثم يمكنهم الله عز وجل بنعمه، وولينا عليكم الامان، وانزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هذه نعمه عظيمه، انزل الله عليهم المن وانزل عليهم السلوى. اما المن فطعام، وأن السلوى فشراب، وكان طعاما ينزل عليهم بالعلم الله. الله يعلم أهو من الجنة أم أنه خلق ينشئه الله جل وعلا. فيا ترى كيف قابلوا هذه النعمة الكبرى من الله جل وعلا؟ إنها النفوس الكريمة طلبوا بعد ذلك البطل والسيل والاستفتاء والبطل والعجز. أهذه أمة لها همة عالية؟ وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تملك الأرض من مطلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هم أعداء الله جل وعلا، ما خضعوا لله ولا أذعنوا لله. جاءهم الكتاب المقدس، جاءتهم التوراة. أتعلمون ماذا استبدلوا بدلا منها؟ استبدلوا الشهر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا هو الذين أتاهم يتركون كتاب نبيهم ويلجأون إلى السحر. ويا وبعد ذلك يقبلون كتابا المحرم. أتراهم يقبلون ذلك؟ أتراهم يصدقون بما وجدنا؟ يا سبحان الله، بل كم اشتروا به انفسهم ان يشتروا بما انزل الله مصدقا لما معهم. نحن يا معشر المسلمين، بل كم اشتروا به انفسهم ان يشتروا بما انزل الله مصدقا لما معهم، بل ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على ولد وللكافرين عذابا مهين. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم. يقولون نحن لا نؤمن بهذا الكتاب الجديد، نبقى على ايماننا بكتابنا القديم. كذب وهم امنوا بكتابهم القديم. يقولون تكفرون اني يا الله من فضلهم كنت المؤمنين. اما الكتاب الجديد الذي كفروا به فهو مصدق لما كان عندهم وكفروا به هم. والله عز وجل قد جعل كتاب محمد وهو القران الكريم جعله مصدقا لما معهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم كتاب من الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفر. هذه مراتبهم وهذا دأبهم. قال الله عز وجل: وإن كنا من فوقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكذبهم. هذا دبهم سمعنا وعصينا. هم اعداء الله واعداء انبيائه، ففي اكثر من آية يذكر الله انهم قتلوا انبياء، وقتلوا انبياء على وصفهم الا الله، وحاولوا قتل عيسى فانساه الله ورفعه سبحانه وتعالى، وحاربوا قتل محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وحاربوه فنصره الله عليه، واخذ منهم سفيه بنت حلول بن اسد فاسلمت على يديه فتزوجها وصارت اما من امهات المؤمنين، وانزل الله في الحرب معهم سوره الحجر، وحرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نصيرهم، وجرى بينهم وبينهم ما جرى وقاتلوه، ولكن الله عز وجل فضلهم وجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المدينه، وقال: لا يجتمع دينان في جزيره العرب، لا يجتمع دينان في جزيره العرب. وقال: اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. امر باخراجهم، وذات مره قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من صاحبك من الملائكه؟ قال: جبريل. قال جبريل: ذاك الذي ينزل بالعذاب. لو كنت المسلمين واتبعناه فهم اعداء ملائكه الله. قل: من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميشال فان الله عدو للكافرين. هكذا قال الله عز وجل بانهم اعداؤه واعداء ملائكته واعداء رسله. هذا شانهم عبر تاريخهم، وانه لشرف لهم ان نقول عنهم الان بانهم اسرائيليون، فانهم بعيدون عن هذا النسب الطاهر. ان اسرائيل هو نبي الله يعقوب، ومعنى اسرائيل هو اسم معبد، كان تقول عبد الله او عبد الرحمن او نحو ذلك، فانهم بعيدون عن هذا النسب الجليل، فانهم اخطر من ذلك. سماهم الله يهودا فليبقى على ما هم عليه على هذا النسب، انهم اعداء الله، فلا يطمع منهم بخير ولا يرجى منهم خير. نسال الله عز وجل ان يخلص المسلمين من شرهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد زار اليهود اهل خيبر وبني قريظه وبني النضير وبني قينقاع وغيرهم، فان الله قد جلاه له واخبره بماضيهم وبحالهم، فانهم معدن الكبر ومنبع الخذلان لانبيائهم، وهم الذين يشترون الكبر ويختلطونه في سمكه. ويوم ان اكرم عبد الله منهم ابن سلام وكان من غلمانهم، قال يا رسول الله ان اليهود قوميه فتوهم عني قبل ان يعرفوا بالاسلام، فاخترع فاتى اليهود فقال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وافضلنا وابن افضلنا. قال ارايتم ان اسلم وتهم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قالوا اعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهدنا وابن جاهدنا. حسبت الحال وانكر علمه وانكر صبره. هذه الامه خرج به موسى من اجل ان يخلق القبط من حيث الغاصبين، ويوم انزل من القبط واصبح على مساد مسارده واصبح مساد مريح ولا يتسنى له الرجوع، قالوا يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا كائنون. هكذا خبروه وهكذا نظروا به، فلو كلموه من قبل من اجل ان ياخذ حيطته، ولكن هكذا خذلوه في الوقت الذي قد ضاق به الامر. فان ذلك نشر الى الله، قال رب اني لا امر الا نفسي واخي في الوقت الذي قد ضاق به الامر. فان ذلك نشر الى الله، قال رب اني لا امر الا نفسي واخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها عرض محرمه عليهم 40 سنه. وفي هذه الفترة ماذا؟ في مدة 40 قال يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحكم الله عليهم بأنهم فاسقون. عادوا مع موسى نبي الله في تعلق، قتل بعضهم نفسا ذلة وأخطأ الكثير وأنكر الفاعل، فأراد الله عز وجل أن يجعلها معجزة لموسى، فطلبوهم فتذبحوا بقرة، ثم اضرب الميت بقطعة من نقرة، فإذا ضربوه قام فنطق وتكلم باسم قاتله. فانظر إلى سياق القصة وإلى التعلق، وكيف يكلمون أنفسهم ويصدون على أنبيائهم. وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك، وكأنه ليس بربهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هو. قال إنه يقول إنها بقرة لا تلد ولا تكل، عوام بين ذلك بحال ما تأمرون. وهذا التعلق الأول. قابله بالله بالتشديد الأول، فلو ذبحوا أي بقرة لا لهم ولتدعوا المالك. قال البقر من هذا المال كثير كما لونها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء تاتى لونها كثير الناظرين. فلو كانوا اخذوا حمراء او بيضاء او سوداء او مبقعة لعلناهم، ولكن سددوا وتعلقوا على نبيهم فسدد الله عليهم. فتسببوا في مرحلة ثالثة بعدة شروط. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هو، إن النظرة تسابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تجر الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا سيرة فيها. قال إن أنا جئت بالحق سبب فيها وما كان يفعله. ولو قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله يخرج ما في جلدكمون. ويوم ان عاش بهذه الشده مع انبيائهم ضرب الله عز وجل قلوبهم بالتقوى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة. وان من الحجارة لما يتفجر منهم عنها وان منها لما يستلقط فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. امكم بلا حياء بلا حياء وبلا احترام لانبيائهم كانوا يرتكبون عراه يأمر بعضهم إلى بعض وكان مفارسنا خليلا يرتكب بعيدا عنهم. قال لابد أن يدلك عيش. ثم بعد ذلك بلّنوا هذا العيش. قال طالب الله من تفك الفحش يقول ومن ابن أدراه من ابن أدراه أن به هذا العيش. قال ما أكثر ما جاءت الانتصال معنا إلا أنه أمر يعني من تفك الفحش يقول. فإن ذلك أراد الله أن يبرئه فقام يرتكب ووضع ثوبه على حجر وذهب الحجر إلى جريه وموسى يطرده عاريا ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى توسد الحجر مجمعا من بني إسرائيل فوقف فنظروه وليس به أجرة وليس به انتفاخ كما زعموا فضرب موسى الحجر ضربا كبيرا حتى أثر الضرب في الحجر وأخذ ثيابه ولبسها. وبعد هذا التألف مع موسى الذي كلما حاول أن يسلمهم قابله بهذا أتظنون أن تطمئ منهم أو تطمئوا مع الناس من قبلهم غيرا إليكم يقول الله ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم لا يريدون أن يأتيكم الخير من الله أتظنون أن يأتيكم خير من قبلهم أتظنون أنكم ستجدون منهم من يستجيب لدينكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنهم ما يقفون إلا حد بعد أن كفروا بما أنتم عليه هم يطمعون في إخراجكم من دينكم فتتبعوا في من هو أعلم منكم وأفضل منكم سمعوا في أن يذكر محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فليس يقفون عند حد أيها الناس إن هؤلاء القوم لا يوقفهم إلا السبب هذا الذي يقفهم عند حدهم السيف اثبت رداء من الكتب في حده الحد بين الجد والوعد. ايها الناس هذا هو الامر الفيصل الذي ستخرج فيه الامه الاسلاميه الى حل مع هذا الشرذمه المالقه اما ان يرضى اسفين اما معرفه التلفاز والدش ونتفرجوا وننظروا ونعيد النظر فيما يفعلونه من الجرائم فان حال المسلمين انذاك كحال المراه السفلى ونقولها هكذا وجميع ما داخل في ذلك انها جله يجب ان نعترف بها ولو كان فيها رضايا اما ان ندعي الاشتهار والواقع خلاف ذلك ايها الناس اننا نعيش في تناقض اننا نعيش في تناقض نبغض اليهود ونسيح الدنيا الهند اليهود ونبغض كل مسيح ونسكو ونلقها الدين ممدودة اليهم الدين ممدودة اليهم وسطنا تلك الجلة امامهم وسيح المسلمين وسط ميتنا وامام نسائنا وزوجنا في الاقتصاد وفي الاعلام والتعليم والسياسه والاخلاق وغير ذلك جعل الغزو من قبل اليهود والنصارى وبعد ذلك من شرع اننا نلومهم والله يا معشر المسلمين انه ما ارسلنا إلا هذا الأمر، ما أصلنا إلى هذا الأمر إلا أننا كنا مع معصية الله جل وعلا فأتينا إلى ما أتينا إليه. ولو أننا انتظرنا بطاعة الله ما أكرمنا الله، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصوه، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه فعصوهم. قل لا يعصوكم من طويلا، قل المنادر للسيوف دليلا، سقنا الأزلة كالسماح لهم سمع، أغلب عن الحق الصراح بديلا، من يستدل على الحقوق تغيرا مثل الحصان على الحقوق دليلا، إن كنت الآذان لم تسمع سوى قصد المدافع منطقا معقولا، لغة الحكم من الرسوم قيسها فليطعوا منها الوباء فصولا، لما أبوا أن يسمعوا الا بها رحنا نرسلها لهم ترسيلا، أدت رسالتها المناظر والمرى حتى السلاح بدمه ليقولا. ولقد بحثت عن السلام فلم أجد كبراقة الدم بالسلام كثيرا. أيها الناس، إننا لا نريد أن نفتح عواطف الناس في أشياء وهمية، إن الدعوة إلى الجهاد لا بد منها، ولكن حساب المسلمين هم الذين وقفوا حماة على اليهود من جميع الجهات. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وبعد ذلك نصرخ ونصرخ، ماذا يفيد أن يصير خطبة حماسية أو أن ندعو الناس إلى الجهاد وبقدرتنا ذلك والآيات لا حديث بأي ذلك في لا تقدره، ولكن بمن ومن يكون به وإلى العين ومن يفتح الطريق ومن يصفه أمام المسلمين. إن دعوة النصر لهذا زلزلة للعواطف، زلزلة للعواطف وإزالة لذات الناس. كل هذا لا يفيد، فلا بد يا معشر المسلمين أن نعرف مكمن الداء وأننا أسلحنا به الله بمعصية الله جل وعلا وبترك الجهاد في سبيل الله، وركعناها تمارين التعايش السلمي، التعايش السلمي مع تغيير الفرائض السياسية وغير ذلك. التعايش السلمي مع من؟ مع من نحن واجبون علينا أن نلتف لهم؟ التعايش السلمي لا يفيد، إنما الذي يفيد أن نقف أمامهم صفا واحدا، أن نقف أمامهم صفا واحدا جميع المسلمين. هذا هو الحل، ومن وقف في الطريق هو الأول المسافر. أي بلد إلا كان المسلمين ثابتين، وهذا الذي بذمتنا أن يقول إلا كان المسلمين ثابتين يريدون الجهاد في سبيل الله فليحسنوا قواهم وليجتمعوا، وأي قلة تقف في طريقهم فليبدأوا بها. هذا هو الواجب، أيا كانت، وإن دعوا الإسلام وإن حماة الكفر وإن الذين يهاجمون على الكافرين ففيهم فليبدأ. هذا دين الله جل وعلا الذي يدافع عن اعداء الله، فيجب ان يرد ويجب ان يدفع الى حده، ولا امر من الله، والذي بقدرتنا ان نقوله نقوله، ولا يمكن ان هذا الامر يغفلنا حتى نجعل الخطب كانها نشرات اخبار، فالاخبار ان الناس مسموعه ومكروهه ومرئيه، وان الواجب علينا ان نتعلم امور ديننا وان نرجع الى المولى تبارك وتعالى. كثيرا من الناس دعوات بجمع التبرعات ولم تتابعوا مع من جمع التبرعات وبإشارة الناس من جمع الأموال، وقد جمعت الأموال بجميع عملات الدنيا، فماذا فعل بها؟ وأين ذهبت؟ وقد كنا نلتقي بأعداد من الفلسطينيين في الحج فنسألهم هل يدري إليهم شيء؟ وإذا هم في صدر ما يعلمه إلا الله، ولا يدرى أين تذهب تلك الأموال. وإني على شبه يقين أن أمريكا لها يد دولة على تلك الأموال، ولا يستبعد أن تتحكم فيها كما تشاء، وبعد أيام لو فتح الجهاد وجمعت التبرعات لوجدت من المسلمين من يقول فليبدأوا بالأولى. ومهما يكن من شيء، فقد جاءتنا في هذا اليوم دعوة من القسم بجمع التبرعات، فمن كان لديه قدرة على ذلك فليذهب هذا القسم. أما أنا فلن استقبل شيئا من ذلك. نحن نعتبر الاخوه الذي يريد ان يتبرع فلنذهب الى المسجد ولياتيها تدعي بواحد من هناك، والذي نرى ان المسلمين اولا يعالجون انفسهم والمسلمون مستعدون ماديا ومستعدون معنويا ومستعدون ان يفارقوا اولادهم واموالهم اذا كانت الشرطه امامهم مفتوحه. فليس فإن أبدال المسلمين اليهود مليئة بدماء المسلمين، والمسلمين لم يمحوا العار عنهم غير دمائهم، فمن فرق الحكام فليفتح الطريق، فإن المسلمين على عهدة الاستعداد. نسأل الله بمنه وكرمه، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سبل الهدى وأن يعيذنا وإياكم من سبل الهدى. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، ومن شاردهم ومن جاوعهم ومن خلاهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين اذلوا المسلمين واذوهم واحتقروهم وسفكوا دماءهم، اللهم اهدنا الى الحق، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم اهدنا لنا وثبت مهتدينا، اللهم اهدنا لنا وثبت مهتدينا، اللهم لا تؤاخذنا بما نحن اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. يومئذ مقرنين في الاصحاب قد ربطت ايديهم مع اقدامهم الى اعناقهم وسلسلوا، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصحاب سرابيلهم من قطران، البسهم الله سرابيل القطران الذي خلقه الله في وسط النار ومن قطران النار، فيرتدي هؤلاء المجرمون هذه السرابيل الحارقة، سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. في هذا الموقف يلقي الكافر نظرته الى الماضي فيجد نفسه انه قد خسر الدنيا والاخره. في هذا الموقف العصيب اتصور معي، والشمس قد دنت من الروض في هذا الحشر وفي هذا الجمع العظيم، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وذلك يوم مشهود، التحمت الاجساد بالاجساد والتصقت الارواح بالارواح وتقاربت الروح والتحمت الارواح، وقاموا في صعيد واحد لله الواحد القهار، يوم يقوم الناس لرب العالمين. واذا بالله ياذن للشمس ان تنزل على الارض وان تجلو من الرؤوس، فما يبقى بينهم وبينها الا مقدار ميل. عند ذلك ترسل الشمس حرارتها وترسل وهجها، فعند ذلك يشتد الظمأ على الأمة، يشتد الظمأ فترسل الأجساد العرق، فيتصبب العرق من الأجساد وكأنه السنون الصافعة في الأرض من غزارة الأمطار، ثم ينزل العرق في الأرض 70 ذراعا ويرتقي حتى يصل إلى الأقصى. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقوم الناس لرب العالمين أي يوم القيامة حتى ينزل عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويرتقي، أو حتى يصل إلى أفواههم، هكذا أو بهذا المعنى. فالناس يقومون في هذا المقام العصيب والأجساد تتصدب والشمس تنزل، الشمس تنزل وتشتد حرارة ويزيد وهجها ويزيد حرها، فيبقى الناس بلا ظما بلا ماء، يبقى الناس بلا ماء ولا شراب ولا ثياب ولا طعام، ويضيق الموقف بأهله، يضيق الموقف بأهله، حتى يتمنى الكافر ان يخرج من موقفه ولو الى نار جهنم من شدة الحر الذي يجده هذا الكافر. ايها المؤمنون، ولا تنسوا ايضا ان الكثير من المسلمين يقومون هذا المقام ويقومون تحت رقعة الشمس ولا ينجو من حرارة الشمس ومن هذا الموقف العظيم الا من رحم الله من الاسياء والصالحين والمسابقين في الخيرات ومن المسابقين في الدرجات، والا فجلنا المسلمين يكونون تحت وقعة الشمس بسبب اعمالهم بسبب المعاصي التي ارتكبوها. هذا آكل للربا وهذا آكل للرشوة وهذا متعاون بامر الصلاة وهذا مرتكب للغيبة والنميمة. كم عباد الله كم عباد الله تنشر الغيبة والنميمة في صفوف المسلمين ويحل الشيطان الغيبة في لسان المسلم ويدخل له من مداخل كثيرة، مداخل الشيطان كثيرة لا ينجو منها إلا من رحم الله. في هذا الموقف العظيم الكفرة يا الله عز وجل يختم على أفواههم فلا يتكلموا، لم يأذن الله لهم بالكلام زمنا طويلا في موقف الحساب، الله لا يأذن لهم بأذن ولا يأذن لهم بالكلام، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، سكوت سكوت فلا يتكلم احد، لا يتكلم احد في بداية هذا الموقف العظيم. ويقول الله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. فعند ان يأذن الله للعباد بالكلام والكافر تمر عليه مراحل يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها الأخرى، كما قال الله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقد لا يسأل في بعض المواقف ويسأل في بعضها. فإذا بنى الفصل بين الحساب الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء لفصل القضاء وينصب عرشه يصطدم به من أذن الله عز وجل لهم أن يصطدموا تحت عرشه، ثم بعد ذلك يسكن الكل ولا يتجرأ احد من اهل الموقف ان يسأل الله في امر العباد، حتى ان الناس لا يذهبون الى ادم والى نوح والى ابراهيم والى موسى والى عيسى يطلبون منهم ان يسألوا رب العالمين ان يأذن للناس بالحساب. وآدم يقول اني اكلت من الشجرة لقمة من الحرام لقمة من الحرام كانت سببا لعجز آدم ان يسأل الله في هذا الموقف، فلا يستطيع آدم ان يسأل الله في ابنائه وذريته ليحاسبهم. نوح يقول كانت دعوة على قومي فكانت سببا لمنعه من ذلك، وكل واحد يقول ان ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي ارأيت يا اخي اولي العزم من الرسل كل واحد يقول نفسي فانه يقول انا مشغول بنفسي انا اسعى في خلاص نفسي لا استطيع حتى ان انجل نفسي ولا استطيع ان اتكلم الا في نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. في هذا الموقف العصيب فاذا اذن الله عز وجل بالحساب يظن الكفرة أن أعمالهم التي كانوا